والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد استعرضت معكم في الجمعة الماضية، أو كان آخر ما استعرضت معكم في الجمعة الماضية، نتائج حلف الحدود، وكيف كان العرب في الجاهلية ينتصرون للمظلوم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بهذا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ورأينا طغيان السهمي بن وائل، هذا الاسم العاق أو العاق، وكيف يعني تحدى خباب بن الأرت عندما طالبه بالمال، فقال لا أعطيك ثمن السيف حتى تكفر بمحمد، فابتعد خباب وقال والله لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال ومبعوث أنا؟ قال نعم. قال فانتظر فسأوتى مالا وولدا فأعطيك ثمن السيف. وفيه أنزل الله عز وجل قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يستفيد الآيات. أطلع الغيب، يعني سيأخذ هناك الجنة ويكون الله الأولاد، أن اتخذ عند الرحمن عهدا أم وعدناه بأنه سيكون له جنة وستكون له أولاد وما بقي، سنكتب ما يكون ونمد له من العذاب مدا هنا ونرثه ما يكون، من الاستعجاب العجيب، سنرثه ما يكون، سنرث ما له وولد، سنرث ما له، وقال لأتين مالا، فسنرث ما له وسنرث ولدا. وقد يعني ولد له ولدان، احدهما الصحابي عمر الجليل، والثاني هشام الذي استشهد يوم أجلاد. نعم، فهذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كمد للعاص بن وائل السهمي. من نتائج هذه الفقرة أن العبد لا ينتفع بعمله مهما عمله هنا إذا ما تعيش. ينتفع هو أحسن المشرك في الله يعطيه، يعطيه المال، أما هناك يعني لا ينتفع. ولذلك لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن كرم عبد الله بن جدعان يدفع ألف بعير في الموسم ويملك كذا وكذا، هل له من الأجر هناك شيء؟ فقال النبي لا، لأنه لم يقل يوما ما رب يغفر لي خطيئتي يوما، أي ما حديث ابن. ونستشهد من هذه الفقرة كمالات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكمال هنا أنه لم ينقطع عن قومه في عمل خير، كان يفاصل قومه إذا كان هناك باطل، أما إذا كان هناك خير فكان أسرعهم إليه، فكان يشاركهم في الخير ولا يرضى بباطل، وكان يحضر دار الندوة إذا انعقدت ويستمع إلى كبار العرب، فما كان من حق استبشر به وفعله، وما كان من باطل ابتعد عنه ولا أخذ. ويبدي عدم رضا، مش يبتعد فقط، يتمعن إذا رأى منهم شر. نختم هذه الفقرة بعبارة جميلة جدا وتسوى في الكتاب من زهر الآداب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر الندوة والشاب قبل البعثة. أحيانا تأتي ملوك الجزيرة كلهم من اليمن يحضرون هذه الندوات إشارات. لا، حضر من اليمن مرة أقيال وقيل له الملوك حضروا من دار الندوة واتبعوا زعماء قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شابا يجلس واحدا منطلقا أين سوي. نعم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى نظراته أحد ملوك اليمن، نظرة عجيبة، رأى نظرات تشتد أحيانا كأنها لهوة، وهذه النظرات أحيانا تكون فيها حياة أشد من حياة العذاب. فلفت نظره فقال الملك لي أحيانا النظرات هادئة مستكثرة وحين نظرات كالأسد. فالتفت ملك اليمن إلى زعماء قريش قال ما لي أرى هذا الغلام تارة ينظر إليكم بعيني لبؤة وتارة ينظر إليكم بعيني عذراء خفرة حية. والله لو كانت نظرته الأولى سهاما لانتظم قلوبه ولو كانت نظراته الثانية سهاما لانتظرت أفئدتكم فؤادا فؤادا ولو كانت نظرته الثانية نكيما لانشرت أموالكم. الوقت بإيش؟ يعني يمكن ناخذ بدقة من هذا التعبير إلا كتاب الله تبارك وتعالى. ولو كانت نكيما لانشرت أموالكم دار جميلة. ولذلك قال علماؤنا لم يكن من طبيعة محمد صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة الاعتزال. كان يعتزل فترة صغيرة للتعبد والتفكر والتحلل والكرم لإعطاء المقطوع كذا. لكن لا. بل من طبع الاتصال بالناس ليعرف مواطن الصحة ومواطن المرض في المجتمع. فاعتزال الناس واعتزال الأحياء والحياة ليس من طبيعة القوم بل هو من الوهم العصبي والضعف والرجولة. اللهم إنا أن يكون هذا الاعتزال لأمل تعبدي وطاع فترة كما في رمضان الاعتكاف أو تقرأ أسبوعين تشحن طاقتك العلمية أو ثم تعود هذا لا حرج فيه. فإن العبد إذا اعتزل الناس في العبادة هذا صيد فترة معينة استأنس بالله فيكون هذا الاستئناس كأنك شحنت البطارية المزدحرة ومليت حتى تأتي الناس بشيء جديد. طبعا يمكن أن لا ينعكس لكن قد يكون فترات راجعوا قضية أو موضوعا أو يتعبد أو لا تطلع بقى بطاقة جديدة. ولذلك ورد عن يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه كان يدعو بقوة وكان يضع في رقبته فوقا من خشب يعني أن هذه الدعوة التي كلفه الله فيها وفي الله بها تحيط به كإحاطة الصوت بعمقه. وفي يوم من الأيام أزعجه الناس وضايقوه شعر بشيء فقام إلى الصوت وكتاه وأتى إلى جبه العمل ساعة ساعتين وإلى رابع الإيمان يأتيه ويخرج إلى الناس داعيا وقد وقع وضع في رقبته فوقا من حديد يعني ما عاد كثير هكذا شكله يعني البؤر ينطلق يدخل يدخل ويفرق لأن خرج إلى الناس بعد أن وضع فوقا من حديد وما أستطيع أن هذه الدعوة تحيط به. نعم. ومن الكمالات المحمدية التي ذكرها علماؤنا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم رغبة خديجة به. مش هو لرغبة ليلة رغبة والزواج هذا من الكمال. لما امرأة مثل خديجة مثل ما بين 35 والأربعين على قولين يعني نضج خلق قيم مكانة شرف نسب مال حتى انها رأت فيه ايش؟ رأت فيه كمال رأت فيه جمال. ولذلك قال المؤرخون لما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم سن الزواج قالوا بلغ ولم يكن هذا سن المبكرة على عكس عادة العرب. العرب كان ثم يبيض يتزوج يتزوجون فلاستمر صلى الله عليه وسلم لا يتجه الى الزواج حتى بلغ الخامسة والعشرين. هنا سؤال لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم في سن المبكرة كما كان اولاد العرب متزوجين؟ ولا يخطب شيء من بعض لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عفا كريما لم يقع منه ما يشين الفراق ابدا. طيب يكون باعتراف اعدائه، وقد عصمه الله تبارك وتعالى من ان يشاهد عرسا. هلا قد يحضر العرس ولا يفعل فيه منكرا، لكن قد يرى فيه منكرا، فعصمه الله لا عن فعل المنكر بل عن رؤيه المنكر، فضرب الشمس ايه فضرب النوم عليه حتى القضه عرسا. في اقوى من ذلك؟ لا، العرس قد يكون فيه منكر، صمت غناء كذا ما شاء الله، ان يتبقى الرب لكن حضورك المنكر ورأيته يعني أهون من أن تفعل. أما النبي إيش؟ فلم يسمح له ربه أن إيش؟ أن يرى المنكر. لا، يعتبر الله إذا العهد الكريم. فقاله الله تبارك وتعالى لا عن فعل الحرام فقط بل عن رؤية الحرام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول، إذا محفوظ عفو أول شيء لأنه لم يتزوج مبكرا. الأمر الثاني لم يكن خامنا في قومه، ما هو نكرة، ما هو مغمور، بالعكس، بل إنه إذا خطب لا يرد أبدا، وهو ذو خلق كريم فهو الخلوق إليه. لا، وهو صلى الله عليه وسلم القمة في الجمال، هو أجمل من الإنسان. قد يقول قائل لماذا لم تتعلق النساء بالنبي كما تعلقت النساء؟ لأن النبي أوتي مع الجمال الهيبة القوية فما يستطيع أحد أن ينظر إليه، ولذلك نشوف الذين وصفوا هيئته وجماله في غار الصلح الصحابة. عبد الله بن عمر، أما الصغار مثلا يدخل الشهر إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأخذ القبيلة لبعثها. فتهيبت النساء عن ايش؟ عن ان تبدي اعجابها بالجمال. اذا مكان وخلق وعفه وصيانه كل تراب الوجه هكذا. هنا سؤال، اكان صلى الله عليه وسلم فقيرا؟ لا يجد ما يرجع به من النفقة على أهله، هل أن هذا المانع يكون مانع من زواجه مع زوجته؟ والجواب نعم، إنه لم يتقن هذا الشيء، ولكنه تعود من نعومة أبصاره أن يعمل. ألم يشتغل صلى الله عليه وسلم ذراعي الغنم على ذراعي الله؟ لا، وخبر الزادية وخبر نباتاتها؟ لا، لا يعرف كل نبات. لا، لقد جاء من حديث جابر عن الزهري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما نجني الكباب، الكباب النضيد من ثمر الأراك النضيد الثالث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه، أراك الناس الأسود، فإنه أطيب. أليس هذا كلمة قديم؟ ثم قال فإني كنت أجتنيه عندما كنت أرعى الغنم في البادية، فكبر نباتاتها الأراك والأفضل ورعى الغنم، إذا من صغره احتاج أن يعمل. ثم اتجر، صحيح هذا الاتجار لم يجعله غنيا ولا ثريا، ولكن كان فيه كان يتجر الرسول صلى الله عليه وسلم في حدود مكة مثلا وعفشان إلى تجارة بلدة تجارة محدودة، فلماذا تأخر إذا عليه؟ إذا قال ما المال في كفايه على الأقل عفو كريم ضرع، خالف عادات الأولاد العرب يتزودون، لماذا لم يتجر الرسول؟ الملاحظ لحياة النبي صلى الله عليه وسلم والدارس لها بدقة يلاحظ امرا مهما جدا، ان النبي لم تشغله لذات الجسد ولا شهوات ابدا ما شاء، ولم يكن ذلك عن ضعف ولكن كان عن قوه نفس. كان يقبل ويغافل وكان أملككم إرث بخير وعن همة عالية تتجه إلى معالي الأمور. ولذلك ما كان ينتبه وجه النفس في هذا. فالغايات العليا هي التي تجتذبه، فلا يستوي على نفسه صلى الله عليه وسلم مطلب من مطالب البدن، ولكنه لم يكن يتجه بنفس الوقت الى الحرمان. قال لا، ياكل لحم الفخذ احيانا من الذراع، احيانا ياكل الثمره وحده، هذا ممكن، لكن ما في حرمان. وكأنه كما قال أبو زهرة عليه رحمة الله، كأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يشعر إلا بلذة حياة روحية من غير حرمان، فليست نفسه مثقلة بهموم الجسد، نفس قوية ما تشغلها مطلب طعام أو مطلب امرأة أبدا. من هنا تراه يستريح إلى رعي الغنم في الأماكن النائية البعيدة، يستريح ويستأنس إلى رؤية الجبال والفضاء، مكتفيا بالسهل القليل الذي يدره عليه رعيه للغنم أو تجارته في محيط مكة. هل كان هذا زهدا في الله؟ لا. هل هو إعراض عن الدنيا؟ لا كذا، إنما هو انشغال بالحقائق الأولى. في قراءة الكون انشغالا بالحقائق العليا. والرجال الكبار، تبون هذه العبارة، والرجال الكبار لا تشبعهم كنوز الذهب والفضة مهما كثرت إذا ضمئوا إلى الحق، ولا يريحهم أن يكونوا ملوكا وعظاما في الدنيا إذا رأوا هذه الحياة تسير من منحدر إلى منحدر تسقط فيه القيم ويموت فيه الخير والحق. أيشون؟ وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة الثالثة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، التي استقبلها والتي تعرف بها على زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أن تكلم في شأن الزواج، يقول صاحب كتاب خاتم النبيين: لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزواج أبدا إلا عندما نبه إليه. ما في الزواج أول أبدا، لا، إلا عندما نبه هكذا، وبعد أن صار مطلوبا لا طالبا. من شأن الرجل أن يكون طالب، والمرأة مطلوبة، وهذا من إكرام الإسلام للمرأة أن تكون مطلوبة لا طالبة، جعلها حية كثيرة نفسها. لكن لو طلبت رجل الطالب لا بحرج، لا حرج أن تطلب المرأة الصالحة رجل الطالب، بس يعني عبد. كتبت مرة رابعة دمشقية مثل العدوية إلى أحمد بن حواري انه انا اللي راضي انها تزوجت امرأة يعني متوسطة وما تزوجها. قال: والله ليس لي رغبة في النساء، قد ارجعها. قلت: مثل والله لا، انا يعني ابعد ما يكون عن الرغبة، ولكن توفي زوجي وترك لي مالا كثيرا، اريد ان انفقه في وجوه الخير، وانا امرأة يعني استحي انا، وانت اعرف بهذا. فقال: حتى اسافر شيخي. كتب الشيخ قال: ويلك، تزوجها فانها صديقة. قال: فأنفقت من المال ما لا تستطيع إنفاقه في سبيل الله عز وجل. ما حرج، لكن الآن يعني تعال يعطيك من جدك ولجدك. والله السلام. نعم، إذا لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج حتى نبه إليه. وهذا ما حصل مع خديجة ومع عليه الصلاة والسلام. خديجة مثلا تكتب للمرأة التي تقنبل حياة الرجل العظيم، المرأة التي تفهم وضع زوجها كرسول أو كداعية أو ك وتعينه، الله هذا من نعم الله. وإن أصحاب الرسالات على الخصوص ومن يهد ومن يسير على نهجهم يمتلكون قلوبا حساسة تتأثر بسرعة شديدة، يلاقون عنفا من الواقع الذي يريدون تغييره للأفضل، لا في عنف تخلي استهزاء، يلاقون عنفا ويجاهدون في سبيل إيصال الخير إلى الناس، وهم أي الرسل ومن على نهجهم أحوج ما يكون إلى من يفهم حياتهم وإلى من يتعهد هذه الحياة بالمعونة بالبر بالإناث بالكلمة الطيبة فضلا عن إدراك المهمة والمعونة عليها. وهكذا كانت مدينة رضوان الله تبارك وتعالى سباقة إلى الخير في كل هذه الأمور، كل منذ أحد أبد. ولذلك بشرها المدينة ببيت من قصر في الجنة لا رطبت فيه ولا نقص، قصر يعني من الذهب والجوهر، وقال بعضهم من الذهب والجوهر أنا به، حتى بكل مفسر أنا به، لأن الذكر في الإخبار من الذهب، يعني بكل. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتهر بالخلق والأمانة، تتحدث عن أمانته وعن أخلاقه من مجالس مكة إجماع، عندما تسمط بظل الكعبة مساء في الليل حديث كان خلق النبي، كرامة النبي، أمانة النبي قبل بعثته، ولا قبل البعثة. وكان لخديجة مالا كثيرا، حتى أن قافلة قوافل لما تخرج إلى الشام أحيانا يكون العير أو القافلة التي تخص خديجة منها تعادل عير قريش كلها، وأحيانا تعادل النبي. نعم مش فقط في الحجم وفي النفاسة، للضاعة التي تحملها إلى الشام من أنفس البضائع، أنفس من قوافل قريش، كانت حكيمة شريفة، وكانت أرملة من زوجين قبل وأثنين توفى، ولم تكن تتولى شأن تجارتها بنفسها، لأن العرب ترى ذلك عيبا، وترى أن المرأة ليست محلا لهذا الإيش السفر، ليس من ذلك، لأن السفر والترحال من شأن الرجال بصعوبة السفر، كما ورد في وصف ابن عباس للسفر، قال ابن عباس في السفر يقول لولا الأثر، أي لولا قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب لقلت العذاب قطعة من السفر، لكن جاء الأثر فتذكر إجابة النبي يعني. لولا الأثر لقلت إن العذاب قطعة من السفر وليس هو قطعة من العذاب. كانت خديجة تتبع في التجارة طريقين، الطريق الأولى تأتي بأجير تدفع له أجرة معينة على سفرته إلى الشام ببضاعتها، قابل لا يتعلق بربح ولا خسارة، أنت لك على بيعة البضاعة وترجع كذا مبلغ، إثرة التجارة ربحك ما لها دخل، هذا الطريق. الثانية طريق المضاربة الشرعية، تدفع البضاعة إلى إنسان معين وتعطيه حصة من الربح مشاعة، لك الربح، لك التلت الربح، لك النصف، حتى بالاتفاق، هذه المضاربة الشرعية بشروطها. وكلتا الطريقتين تحتاجان إلى إيش؟ إلى إنسان أمين، سواء هذا أو هذا، لابد من أن يكون أمين. فكانت تتحرى خديجة لمن ترفده في تجارتها خلق الأمانة، حرج، نعم، لأنها لا تراه. ولذلك أحيانا كانت تبعث معهم غلام لها اسمه ميثرة، راتبهم أعتقد. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعمل في تجارة محدودة حول مكة، ما ظنت هي أنه يقبل أن يسافر بالتجارة إلى الشام، ما ظنت، ما فتحت له الموضوع من الساعات حتى، نعم، بلغتها أمانته، بلغتها عفته، ووقع في قلبها إرادة أن يكون آمنا لها على هذه التجارة، لكن لم تفتح هذا الموضوع، بل كان لم يكن له نظير عند العرب كله، في أعين العرب كان محمد أفضل كافر فيما يعلم. في نفس الوقت كان عمه أبو طالب يفكر في أن يعرض على خديجة أن يكون ابن أخيه عاملا عندها في التجارة. الفتنة قبل أن يفتقه المتهافتون كثيرين يريدون أن يكونوا أجراء عنده. أبو طالب خطر بباله أن يقول لخديجة يعني لولا فعنت لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن العم عرض الرغبة على محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرضها على خديجة. هذا العرض الذي عرضه أبو طالب بمنتهى الدقة، هذا العرض الذي عرضه أبو طالب حفه وغلفه بلونين من الترليب ومن الحق، لون عاطفي ولون مادي، لون عاطفي ولون مادي. ذكره علماؤنا بدقة حق هذا العرض في عدل، العرض بأمرين بقضيتين، لا ترغيب وإغراء. العرض الأول عاطفي، هو تمثل بقول أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أبي أنا رجل لا مال لي. العقل تدرع قلبي، أنا رجل لا مال لي، واشتد الزمان بنا وألحت علينا سنون منكرة عجاب فقر، وليس لنا مالا ولا تجارة، وهذه يعني قوله. قد حضر وقت خروجها إلى الشام، جاء وخديجة بنت خويلد تبعث رجلا من قومه، يعني أي هذول تستعيني يبتهرون لها، فلو جئتها لفضلتك على غيرك لما يعلم الناس من مكانتك وأمانتك. وإن كنت أنا، يقول أبو طالب، أكره أن تأتي إلى الشام لأنني أخاف عليك من اليهود، لكن الفقر أنا بد من شخص منا. هذا اللون الأول. اللون الثاني إغراء مادي، تمثل في إشعار النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أن أجرك سيكون من خديجة، ليس كبقية أجر الرجال، لا بل لابد وأن تعطيك ضعف ما تعطيك من عندها، لابد. فماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان رده عجيبا، إذ لم يكن صلى الله عليه وسلم ما تخلى السلام عمه إلا كان منه على عمه في هدوء يشعرك بعظم الشخصية وأنه فوق المغريات، ولكونه أمينا، والأمين لا يجعل الأمانة ولا الشرف متجرا يتجر به، ما تجر بأمانة ولا بشرف. فقد تلفظ مع عمه بالجواب وقال: يا عم لعلها ترسل إلي في ذلك. أنا ما أرسل الأمانة، ليست متجرا. الأمين الناس يأتون إليه، مش هو يعرض أمانته. ولذلك أتوا إلى إلى إلى إلى, إلى يوسف، قال في هو أتلمك رئاسة الوزارة، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ. هو أتى هنا أظهر يسأل أم هو طلبه، مش هو اللي قال تعالوا إلى الوزارة أبدا. يا عم لعلها ترسل إلي في ذلك. فقال أبو طالب: أخاف أن تولي غيرك فتكون قد طلبت أمرا مزدرعا. يعني تروح عليك الجيش وظيفة تم تهلك عليها الآن، تم تهلك. هذا الحوار الذي وقع بين عم النبي وبين محمد صلى الله عليه وسلم في سن 25 وصل إلى خديجة. فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل التحقيق: وكانت خديجة تفكر في أن يكون محمد عاملا لها يجدهن من قبل، لكن لما رأت نعمل في محيط مكة قالت: أخشى إن دعوته ألا يستجيب إلى تجارة الشام. إذا فلما سمع أو نقل إليها الحوار أرسلت إليه. نعم، تلاقت رغبتها مع رغبة عمه فطلبته. هناك ظواهر واضحة، هناك ظواهر مرغبة اجتمعت في نفس خديجة، واجتمعت في نفس خديجة هذه الظواهر وهذه العوامل جعلتها تفكر في محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من كونه عاملا لها، بل فكرت فيه أن يكون زوجة أمين عفيف كريم خلوق كلها. إنها عرفته أمينا صدوق الحديث عزوفا عن الدنيا كتوبا للخير كما سمعت من غلامها ميسرة. ثم تذكرت حديثا سمعته من يهودي، هذا يعني امتلأ قلبي بالإعجاب. سمعت حديثا من يهودي، نساء قريش كان لهم في العيد مجمع يجتمعون فيه، فاجتمعنا يوما فمر بهم يهودي فقال: يا معشر نساء قريش، انه يوشك ان يخرج فيكن نبي، فايكن استطاعت ان تكون فراشا له فلتفعل. فقام النساء وحصبنا ضربوه وقبحنه واغلظنا له الكلام، وأغضب خديجة عن الموضوع فلم تفعل ما ضربنا ولا قبحت ولا كلام. فلما سمعت من غلامها ميسرة ما حدثها عن بركته، لا لما كان مع عمه في قصة الراعي الزحير معنا وما كان اليهود فيه، نعم وما قال اليهودي فيه يعني محمد، قالت: والله ما أرى هذا الرجل الذي قال فيه اليهودي ذلك إلا محمد. ثم أرسلت إليه خديجة برسالة قال عنها المؤرخون: إنها الرسالة التي تحمل رغبة خديجة فيه لأكثر من أن التجارة ترغب فيه أن يكون جوزا. تقول في رسالتها: دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطي غيرك أو ضعف ما أعطي رجلا من قومك. هذه الرغبة الخفية كان فيها الخير. وصل خطابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسارع إلى عمه يخبر لأنها طلبت، فسر عمه من غير رغبة العم، وقال: إن هذا رزق ساقه الله إليه. المسير بالتجارة في المشياء وأطيب الخاتم، ويسير صلى الله عليه وسلم وفيها خير خلق الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم الى الشام. كانت العير التي تخص خديجه في القافله نصف التجاره ونصف التمام. وكان مع محمد صلى الله عليه وسلم غلامها ميسره، ولم يخرج لمراقبته في هذه السفره، وانما خرج لخدمته ويعمل هكذا. وكان خروج القافلة بعد انتهاء موسم الحج من الحجة، بعد أن أقاموا سوق عقاب وسوق ذو المجال وسوق مجنة أطواف قرب مكة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وكان الخروج إلى الشام في شهر ذي الحجة. أقام في الشام حتى باع الأحمال فيها بسرعة، واشترى في الثمن بضاعة جديدة جاء بها إلى مكة، وباعها في مكة إلى تجار اليمن، فكان الثمن ضعف رأس المال، كل ذلك بفضل أمانته وبركته صلى الله عليه وسلم. يقول المؤرخون: ويعود ميسرة ويخبر خديجة بكل ما رأى من محمد صلى الله عليه وسلم، سماع ومعشر طيب وأمال وخلق، وهي تعرف مكانه. كل ذلك أوجد في نفسها طموحا بأن يكون زوجتها، ففي صفة طلب رغبة الكثيرين جاءها كثير من عظماء قريش فقط بعد وفاة الزوج الثاني، نعم، لأن كل ما تقدم لها يجمع بين النسب والحسب في المناسبة. لكنها وجدت في محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تجده لا في الشيب ولا في الشبهة، رغبة فيه. نعم رغبة العاقل، لم يكن عن عشق ولا هيام ولا رعونة ولا طيش، ولكن في إرادة مقدرة أو مقدرة ظروف وتفكير في الماضي والحاضر. بعض الغربيين يقول إن خديجة نصرت النبي صلى الله عليه وسلم بدافع الحب لا بدافع الإيمان والإسلام. انتبهوا بقى لما نزل الوحي وجاء ورقة بن نوفل وقال للنبي بخن بخن إنه الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جدع حين يخرجك قومك حتى أنصرك نصرا مؤزرا. وخديجة إلى جانب الزوج بن عمة وعم الفرقاء بن نوفل، فقال النبي أو مخرجيهم، قال ما جاء رجل قومه بمثل ما جئت به إلا عود. فخديجة عرفت من أول يوم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بلاء وعناء وإخراجا وسجنا وقتلا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون. وتستطيع أن تتهرب من أول يوم، ما ليس لي علاقة بهذا لا أتعرض، لكنه الإيمان والإيمان وحده. هكذا فكرت في الماضي وفكرت في الحاضر وفكرت في القابل، ولها من سنها وشرفها فيمنعها أن تكون غريرة الأوجاعية. وأدركت هذه المرأة بفطرتها أن محمدا يحتاج إلى من ينبهه إلى أمر الزواج. قلت لكم في العرب اتخذوا الزواج، محمد زاد إن أصحاب النفوس الكبيرة لا تشغلهم مطالب الجسم من غير حرمان، لأنه حقوق أعلى من هذا. أدركت أنه لا بد وأن يحرك الزواج حتى يرضى بهذا، فما كان هذا الأمر يشغل بعدها. من يتولى هذا الأمر؟ تولته هي وللنساء في هذه الأمر أو في هذا الأمر قدرة ومعرفة تستطيع، كما قال أبو زهرة. ولكن خديجة قامت بمواجهة المشكلة باحتشام واحترام وبدون إثبات، فما هي الخطة التي قدرتها أو قررتها؟ أقول قولي هذا، أسأل الله وسلم.